بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروس شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخرة. وهو من وجوه، كل من هؤلاء المقصود بها كما ذكرنا في الدروس السابقة أي المبتدعة في باب الأسماء والصفات وغيره من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم، كل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر أي محجوج بما هو حج به الآخر. فنحن نعلم أن الأشاعرة ردوا على المعتزلة، فما كان دليلا للأشاعرة في ردهم على المعتزلة فصار حج لينا على المعتزلة، وكذلك المعتزلة ردت على الأشاعرة في مسائل تنخضوا فيها أنه ما أثبتوا بعض الصفات ولم يثبتوا الباقي. فأيضا الأشاعرة محجوجون بما حجهم به المعتزلة، كذلك الفلاسفة ألزموا الأشاعرة وألزموا المعتزلة إلزامات شديدة. قالوا لهم مثلا المشكلة أو من أكبر المشاكل عند الفلاسفة أنهم أنكروا البعث الأجساد وحشو الأجساد، قال يكون في حشو الأرواح بس. فحجوا الأشاعرة بأن الآيات الواردة في حشر الأجساد أقل بكثير من الآيات الواردة في الأسماء والصفات. فقالوا الأشاعرة إن الأسماء والصفات آيات فيها كثيرة جدا وما وردتش في القرآن بس، ده في التوراة وفي الإنجيل بعض الأسماء والصفات. إذن في الكتب السماوية كلها في أسماء وصفات وذكرها كثير، فلماذا أنتم أنكرتم الأسماء وصفات وأولتموها ولم تؤولوا حشو الأجساد رغم أن الآيات الواردة في حشو الأجساد أقل من آيات الواردة في الأسماء والصفات؟ فكان فيلزم على قولكم تأويل آيات حشو، فعجوهم بكده وما استطاع الأشاعرة أن يجيبوا على حجة الفلاسفة في هذا المقام. لذلك شيخ الإسلام نفسه رحمه الله في بعض كتبه ذكر أن، وربما هذا القول يقابلنا هنا لما يتكلم عن الأشاعرة، يقول فلا الإسلام نصروا ولا الفلاسفة قصروا، ما استطاعوا أن يخسروا الفلاسفة وما استطاعوا أن ينصروا الإسلام. فإن قال قائل إن أبا حامد الغزالي رحمة الله عليه رد على الفلاسفة في تهافت الفلاسفة ردود قوية جدا، ويعني جعلهم كما يقول تلميذ ابن القاضي ابن العربي، كان الفلاسفة ملء العين ملء السمع والبصر، فجعلهم الغزالي في أقمع السمسم، في مثل أقمع السمسم. كانت السمسمة صغيرة إزاي؟ قمع السمسمة يبقى عامل إزاي؟ جعلهم في مثل أقمع السمسم. فالجواب على هذا يبقى كده يعني عايز يقول وأبو حامد كان من أشعاره، يبقى أبو حامد رد على الفلاسفة وكسرهم بالردود دي. من راجع كتاب تهافت الفلاسفة ومطبوع طبعات كثيرة علم أن أبا حامد استطاع أن يرد على الفلاسفة ليس بما عند الأشاعرة، ولكن هو ذكر أن عند المحن بتزول الإحن، فجاب كلام أهل السنة وجاب كلام للمعتزلة وجاب كلام من هنا وكلام من هنا، لم كلام كثير يعني لم يجب على المعتزلة على الفلاسفة استغفر الله بما عند الأشاعرة، وإلا ما استطاع. لكن رد على الفلاسفة بما عند أهل السنة والجماعة، يعني خالف أصوله اللي مقعدها في العقيدة عند الأشاعرة ليستطيع أن يرد على الفلاسفة. فده بيقوم ما ذكره شيخ الإسلام: ومن رجع الكتاب علم ما أقول أو علم صدق ما أقول. إذن كل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخرة، وهو من وجوه. سيذكر بقى الكلام ده من عدة أوجه. الوجه الأول بيان أن العقل لا يحيل ذلك، العقل لا يحيل ذلك، العقل لا يحيل إثبات الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى العقل الصحيح. لكن هم كل إنسان يشتهي شيئا أو يمنع من شيء أو يؤول شيء يزعم أن العقل أوجب كده وأن العقل يحيل نقيضه, يعني اللي بيمنع من استواء ربنا على العرش يزعم أن العقل يحيل استواء الله على العرش, ده كله زعم. الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. النصوص الواردة في الباب الأسماء والصفات في الكتاب والسنة لا تحتمل التأويل, هات تفصيل هذا الكلام فعلا لا تحتمل التأويل. أما الله تعالى يقول ولتصنع على عيني, فمعناه الكلاء أن ربنا سبحانه سيكلأ موسى عليه السلام وسيرعاه سبحانه وتعالى, ولكن يلزم منه إن, إن, إن, إن هذه كناية, والكناية يذكر فيها المعنى الكنائي والمعنى الايه لا المعنى الكنائي والمعنى الكنائي والمعنى الحقيقي يعني المعنى المكنى عنه والمعنى الكنائي في المعنيين, ويكون المعنى الكنائي هو العلة, المعنى الحقيقي هو العلة للمعنى الكنائي. بمعنى ولتصنع على عيني دي كناية عن الكلاءة وكناية عن الرعاية وكناية عن الحفظ, لكن وجود العين العين هي العلة لصرف لفظة العين المعنى حق المعنى الكنائي. ولا يجوز في لغة العرب التكنية بالتركيبة دي إلا لمن له عين, إلا من له عين سبحانه وتعالى عز وجل. فإذا النصوص الواردة النصوص نعم ده فرق بين الكناية والمجاز. المجاز يبقى المقصود المعنى المجازي فقط, لما نقول رأيت أسدا على المنبر فالمقصود بالأسد هنا مش أسد وخطيب شجاع ورجل شجاع, المقصود الرجل الشجاع فقط. لكن الكناية غيرها, الكناية بيبقى مقصود الاثنين المعنى الكنائي والمعنى الايه المكنى عنه, واضح كده اللي هو المعنى الحقيقي يعني المعنى الكنائي والمعنى الحقيقي. والمعنى والمعنى الحقيقي يكون علة في الكناية. ينتج من كده ان لا يجوز مطلقا ان اكني بالعين عن الرعاية والحفظ لمن ليس له عين, ولا يجوز ان اكني عن اليد بالعطاء لمن ليس له يد. اما اقول لولا يد لك علي, يد لك علي يعني نعمة, لولا نعمة لك علي. لو كان الإنسان من غير يد ما كان استطاعنا أن احنا نكنوا. فإذا في الكناية وهذا هو ما لم يفهموه أو فهموه ولم يذكروه. يبقى إذا لما يقولون إن اليد كناية عن النعمة أو القدرة أو ما شابه, هنقول إن أولا المعنى الكنائي لما نقول اليد المقصود المعنى الحقيقي هو اليد, والمعنى الكنائي هو النعمة أو القدرة أو ما شابه, واليد الحقيقية دي هي العلة في صرف المعنى. يعني العلة في النعمة هي إيه؟ اليد. لما أحب أعطيك مالا أو أعطيك أي شيء يكون عن طريق اليد, واليد هي القوة يكون بها. لما أحب أبني الجدار هبني بيدي, يبقى إذن التكنية باليد التكنية بعد عن القوة أو عن النعمة لا يكون إلا باستخدام المعنى حقله هو اليد. بإذن حتى لو سلمنا أن كلامه من المقصود في بعض الآيات المقصود باليد هي النعمة أو هي القدرة أو هي رغم أن النصوص تأبى هذا, لكن لو سلمنا هيلزم منها أيضا أن الله تعالى له يد سبحانه وتعالى عز وجل. الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار. عامة ما ورد في الأسماء الحسنى والصفات العلى معلوم بالاضطرار عند الجميع عند الموافق وعند المخالف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى باب عند الله تبارك وتعالى, أنه كما علم أنه جاء بالصلاة الخمس, يعني عايزه ده من المعلوم من الدين بالضرورة, وصوم شهر رمضان. فالتأويل الذي يحيلها عن هذا يعني التأويل الذي يحيل أن الله استوى على العرش أو أن الله يأتي يوم القيامة الفصل خطاب أو أن الله تعالى له يد أو أن الله تعالى له ساق, التأويل الذي يحيل هذا عن معناه الحقيقي مثل التأويلات القرامطة في والباطنية في الحج والصوم والصلاة. معلوم أن القرامطة والباطنية أول نصوص الشرع كالحج والصلاة والصيام والصوم أولها تأويلات منقرة أخرجوها عن معانيها وسائر ما جاءت به النبوات. الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص. ويعني هذا فعله الشيخ ابن تيمية في كتابه الكبير العظيم الذي لم يصنف مثله، موافقة صريح المعقول صحيح المنقول أو درء تعرض العقل والنقل، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله. يعني العقل ممكن يتصور أو لا يقضي بعدم استحالة شيء معين، لكن عشان نقول أن العقل يدرك تفاصيل كل الأشياء في صفات ربنا وفي أسماء ربنا هذا محال. هذا محال يعني عشان عقلنا يدرك كيف أن الله سبحانه وتعالى يسمع جميع المخلوقات في أنواع ويجيبهم في أن الوهن ولا يشغل سمع عن سمع، ويقول لجميع المخلوقات في الصلاة، لجميع المسلمين في الصلاة، حمدني عبدي، مجدني عبدي، أثنى علي عبدي. العقل قد يقف عند هذه التفاصيل، قد يقف، لكن العقل يدرك ولا يحيل أن الله تعالى له سمع وأنه يسمع سبحانه وتعالى، بل ده من كمال الخالق سبحانه وتعالى، وأن الله يسمع يرى وهكذا. قال وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما عقله مجملا، يعني فهمه مجملا، يفهم ذلك المجمل زي ما تكلمنا على مسألة المشكك ومسألة المتواطئ تكلمنا عنها في المرة السابقة وقبل السابقة. العقل يدرك ده، يدرك. احنا قلنا ان ما من شيئين الا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. القدر المشترك اللي هو المعاني دي موجودة في الذهن، اللي هو الكلية ده، الكلية موجود في الذهن. القدر المميز اللي هو موجود في الخارج، اللي هو الصفة اللي موجودة في الخارج، فالله عليم ومحمد عليم. طيب في الخارج بقى صفة العلم عند الله غير صفة العلم عند محمد، لكن القدر المشترك او المشكك مفهوم من الايه، مفهوم من من العقل. وان كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وانما عقله مجملا الى غير ذلك من الوجوه، على ان الاساطير من هؤلاء والفحول معترفون بان العقل لا سبيل له الى اليقين في عامه المطالب الالهيه. الاساطير من هؤلاء، نقل اهم، نقل اهم جدا، معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب إليه. فيقال لهم فلما جعلتم العقل يرد النصوص الجزئية الواردة في إثبات صفات ربنا سبحانه وتعالى اللي زعمتم لها تخالف العقل، وأنتم تقولون أن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. المطالب إيه؟ لا لا لا، المعامة المطالب اللي هي اللي هو إثبات الصفات ربنا سبحانه وتعالى، ومنه كتاب الجوين المطالب العالية، أظن الجوين مش كده، المطالب العالية. وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك عن النبوات ما هو عليه. إذا كان كذلك يعني إيه اللي هو إذا كان كذلك، إذا كان هكذا يعني إذا كان العقل لا سبيل له لإدراك اليقين في المطالب العالية، المطالب العالية يعني في العقائد، العقائد العالية اللي هي في صفات اللي هي اللي هو الإيمان في الله سبحانه وتعالى أو العقيدة في الله. وإذا كان هكذا، إذا كان العقل لا يستطيع أن يستخل بهذا، يبقى الواجب علينا إيه؟ فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه. تلقيه على ما هو عليه، مش أعتقد أن تعم عند النصارى، لأن التلقية على ما هو عليه والعقل يوافق النقل. ولم تجد أي صفة ولا أي اسم اسماء ربنا سبحانه وتعالى ولا أي شيء من الإيمان في الله فيما يخالف العقل الصريح مطلقا البتة. واللي يزعم كده يجيب يورينا. ومن المعلوم للمؤمنين، طيب إذا كان بقى العقل، لا خلي بالكم من المقدمتين اللي هتيجي عليهم النتيجة دي، إن الأساطين الأشعرة وغيرهم معترفون بأن العقل يستطيع أن يستقل باليقين في المطالب العالية، ده رقم واحد. رقم اثنين يبقى والواجب على المسلم أن يتلقى زي من باب النبوات ومن طيب باب النبوات ومن المعلوم أن النبي صلى الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه بيّن للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. كل ده معلوم بالاضطرار، هو الشيخ بيذكره سريعا لأن احنا في المقدمة الطويلة جدا ذكر الكلام ده لو تذكره في المحالات، احنا ذكرنا في أشياء محالات اللي على النبي صلى الله عليه وسلم، في محالات على المتكلمين وفي محالات على غيرهم. فمن من من ضمنها ذكر أن الله تعالى بعث موجب الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، أدلة معلومة يعني بالاضطرار عندنا جميعا. من المعلوم المهم أن الله بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهر على دين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر، بل إن النبي بين لهم كل حاجة كما قال اليهودي لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، حتى أبواب قضاء الحاجة علمها النبي. يبقى هل يجوز النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كل شيء من الفقه وفي غيره، كيف يأتي الرجل امرأته حتى الذكر الذي يقوله عند يأتي امرأته وكيف يأتيها، علمنا كل شيء صلى الله عليه وسلم، ولا يعلمنا المطالب العالية أهم المطالب العالية وهي الإيمان في الله سبحانه وتعالى وعز وجل؟ هذا من المحال، لو تفتكروا ده كان من ضمن المحالات. نعم رحمه الله. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد. الإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد. المبدأ والمبدأ اللي هو البعث والنشور، البعث والنشور، مبدأ الإنسان كيف خلق ثم الموت ثم النشور، وده من ضمن أجزاء الإيمان اللي هي المسائل الإيمان الخمسة المشهورة، وهو الإيمان بالخلق والبعث كما جمع بينهما في قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. آمنا بالله واليوم الآخر هو المبدأ والمعاد، البعث والنشور. وقال تعالى وما ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، ده من أعظم القياسات ومن أعظم الأمثلة الموجودة في القرآن، لأن وده معنى يعني هذه الآية ذكرها المصنف تبين ما زعمه فوق، زعم أن العقل قال وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن دركه تفصيلي كقوله تعالى، يعني النصوص وردت بالبعث والنشور. طب هل العقل يستطيع، احنا عندنا نصوص صحيح ان الانسان كله ايه يفنى الا عجب الذنب ده يبقى وينشر منه الانسان مره ثانيه، تصور الكلام ده العقل لا يستطيعش ادراكه. لذلك الله تعالى ضرب هذا المثال وده من اروع الامثله، قال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحد. يبقى كما أن الله يبعث نفسا واحدة سبحانه وتعالى كذلك يبعث التريليونات التريليونات التريليونات من الخليقة في وقت البعث إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وقال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده سبحانه وتعالى وهو أهون عليه سبحانه وتعالى. وقد بين الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر، ومعلوم للمؤمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره وأنصح للأمة، دي مقدمات كلها تخليك تقول خلاص. يبقى طريق الإيمان زي ما طريق الإيمان بالبعث، وهو بيلزمهم بهذا لأن الأشعرة وغيرهم من المبتدع طبعا مقرين بالبعث والنشور وبحشر الأجساد من المخلفين الفلاسفة، فهو بيلزمهم بالاتفقوا عليه، ودي طريقه بديعه جدا في المناظره والمناقشه. يعني لذلك لان ممكن الانسان يقول الله طب وايه داخل البعث والنشور في بحثنا، يعني هو يحتج عليه بما اجمعوا عليه معه، يحتج على المخالف بما اجمع المخالف عليه مع اهل السنه والجماعه، هم مقرين بالبعث والنشور. فبعد ما قال لهم هذه الادله قالوا معلوم المؤمن ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعلم بذلك من غيره في باب البعث والنشور في غيره، وأنصح للأمة من غيره وأفصح من غيره وأفصح من غيره عبارة وبيانا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عنده القدرة التامة، القدرة التامة والإرادة الصحيحة أو الإرادة الجازمة، والقدرة التامة والإرادة الجازمة لابد زي ما ذكرنا في أول في أوائل الدروس لابد أن توجب معلولها. القدرة التامة مع الإرادة الجازمة توجب معلولها، زي القدرة التامة الإنسان سليم الحواس والإرادة الكاملة على الصلاة على فعل الصلاة، لابد أن توجب معلولها. المعلول بتاع اللي هو الإيه؟ أداء الصلاة. فلو كان المكلف مستطيع يعني قادر حي وصحيح صحيح البدن ويقول انا عايز اصلي وعنده اراده ولا يصلي، يبقى ده بيدل على ايه؟ طبعا ما نقدرش نتكلم عن القدره، القدره عنده كامله، يبقى الاراده عنده اراده ايه؟ اراده غير صحيحه، اراده فاسده، اراده ضعيفه، مجرد عباره عن هم. لذلك ده بيبطل قول كل من قال ان من النساء مثلا انها تريد ان تتحجب ولا تتحجب، تقول لك انا عندي اراده جازمه لما اتزوج اتحجب. لو كانت اراده جازمه كانت تحجبت من لحظاتها، لان الاراده الجازمه هو اعتقاد، هو هي معلول الاعتقاد او مفعول الاعتقاد، اعتقد ان الله تعالى يستحق ان يفرض بالعباد وان يستسلم له، واراد من وكذلك ينقاد له قيادا تاما. يترتب على ذلك الفعل، الانقياد ده هو الاراده، الاراده الجازمه. يبقى قدرة تامة مع الاراده الجازمه لابد ان توجب معلولها. ما وجدش المعلول، ان لم يوجد المعلول يبقى إذن الأرض مش جازمة. وده هذا هو الملحظ الذي من أجله كفر الصحابة ترك الصلاة، كفر ترك الصلاة، لأن الذي لا يصلي وهو مستطيع للصلاة ويعرف النصوص الواردة من الوعيد، يعني هو ترك للصلاة. طيب وعنده علم وفهم إن في وعيد لترك الصلاة، وعارف إن الصلاة عمود الفسطاط، وإن عمود الفسطاط لو وقع هد الفسطاط، والنصوص قد وردت بإكفار تارك الصلاة، يعرف كل هذا ورغم من ذلك يجلس حياته ولا يصلي، يبقى هذا يترتب عنه أنه يستحيل يكون مصدق بأن الله فرض عليه الصلاة، يستحيل. ضيف على كده أنه هو لو طب صلي ولا قتلناك قال أقتل، هنا أجمعه بقى على إيه؟ على على على كفره. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر في مجموع الفتاوى أن هذه الفروع الفقهية ما كانت لتدخل على المسلمين إلا لنص الإرجاء، يعني تأثر بعض الفقهاء بلوزة الإرجاء هي اللي أدخلهم على أدخلهم في هذه الفروع، وإلا ليس معروف كما يقول شيخ الإسلام من جنس البشر إن يكون عنده قدرة تامة وإرادة جازمة على الفعل ثم يجلس حياته لا يصلي، يستحيل. أو عنده قدرة تامة على الزكاة، قدرة يعني غني وإرادة جازمة على أنه يزكي، أنه مصدق أن ربنا سبحانه فرض عليه الزكاة ومقاد لله تبارك وتعالى، يقول بس مش زكي ويجلس لا يزكي حياته، ده مش معروف في جنس البشر. وهكذا في بقية الأشياء، يبقى ده لم ينقد لله تبارك وتعالى. نعم، ذكرها في في في في حوالي آلاف المواضع من كتبه، إن القدرة التامة مع الإرادة الجازمة لابد، ده الكلام ده عند العقلاء، مش مش مش في الإسلام بس، عند جميع العقلاء. يعني الإنسان يعتقد إن فلان ده أن فلانا أباه أباه ويصدق بهذا، ثم يبقى المفروض يكون ده يترتب عليه في معلول، هو ايه؟ انه يعظم اباه ويحترم اباه ويبر اباه، فيقوم يصفع اباه بالقلم. يبقى انا اقول ده انسان، نقول ايه؟ ده ذاك الاب في الكلمه ده يقول ده مش ابني، مش ابني ليه؟ يعني هو ابنه بالقوه لكن ليس ابنه بالحقيقه، لانه لم ياتي بمقتضيات الابوه، يبقى ده عاق مجرم ملعون. كذلك الإنسان لو قال أنا مصدق بالقرآن، أنا مصدق بالقرآن، ثم ويعرف أنه القرآن، ثم يهين القرآن والعياذ بالله، ثم يهين القرآن، إذن كان يجب أن يكون عنده قدرة عارف لدى القرآن، يبقى في إرادة عليه على تعظيم القرآن، فلما لم يعظم القرآن دل على كفره، سواء كفر القلب أو كفر الجوارح. وكذلك إذا إذا إذا إذا قال يعني أشهد أن محمد رسول الله نبي الله حقا وصدقا، ولكن مثلا ما جاء به لا يناسب الشرع، لا يناسب الواقع أو ما شابه، فده أيضا جمع بين تناقض. يبقى إذا موضوع القدرة التامة، قدرة التامة مع الإرادة الجازمة لابد أن توجب معلولها. فنقول أنت لو كنت مؤمنا بالله حقا وصدقا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى لقلت إني ما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم يناسب كل زمان، فلما لم تقل يناسب كل زمان دل على إن الإرادة اللي عندك والقدرة اللي عندك والإيمان اللي عندك ليس صحيح ولكن مدخولا. من أجل كده، من أجل ذلك أكفر الله كذلك المستهزئ، رغم إنه اعتذروا بخلاف بخلاف الظاهر الذي ننزل بإكفارهم. ويحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. نسأل الله العافية والعافية. كل استهزئوا أن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولون لما كنا نخوض ونلعب. نتحدث بحديث الرجل ماشيين يقولوا ما رأينا، يعني بيستهزئ باستخفاف ده. والاستهزاء من أشر أنواع نقد الإيمان، نسأل الله العافية، من سواء من الإسلام أو من المسلم يجل إسلامه أو من المسلمين عامة. فكانوا يسخرون من المسلمين، ما رأينا مثل قل رأينا هؤلاء أرغب بطون ولا أكذب ألسنة ولا أرغب عند اللقاء. فأكفرهم الله. فقالوا يا رسول الله، حيث ابن عمر قال وكأني أنظر الرجل متعلق بناقة النبي صلى الله عليه وسلم بحقفها وهو يقول يا رسول إنما كنا نخوض ونلعب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزعل على كلمة واحد أبي الله وآيات الرسول كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فدل على أن اللي بيقولوا كلامه المجرد كلامه إحنا بنهزر إحنا مؤمنين، ده زعم، هذا ليس زعم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. قال ومعلوم أن المتكلمين، يبقى إذن هو مقصود المصنف بيقول ومعلوم للمؤمنين، لجميع المؤمنين سواء كان مؤمنين مبتدع أو مؤمنين غير مبتدع، أن حد لو حد شكك معنا في أي مقدمة من دول هيكفر. في حد بيشكك المبتدع أو غير مبتدع أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول أعلم بذلك من غيره؟ حد يشكك في كده؟ إلا يقول لا ده أرسطو كان أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، هيكفر كده. وأنصح للأمة من غيره، وأفصح أفصح هنا يتكلم على الإيه؟ على الإرادة، ويتكلم على كده على القدرة بقى إنه عالم وأفصح البديل إرادة، وأفصح من غيره عبارة وبيانة، لأن العلم نوعين، العلم العلم اللي موجود في الذهن بيخرج عن طريق إما عن طريق البنان أو عن طريق اللسان، بنان في الكتاب أو عن طريق اللسان اللي هو الإيه الكلام، مش كده؟ وأفصح من جهة الكلام هو أفصح من غيره صلى الله عليه وسلم عبارة وبيانا، بل أعظم الخلق بذلك، وأنصح الخلق للأمة صلى الله عليه وسلم هو أمي، وأفصحهم يعني يتكلم بلغة يعني عنده جميع أنواع الحجج. انتبهوا، الفلاسفة قالوا أن الحجج أنواع، حجج خطبية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من خطب لأنه أفصحهم، لأن الخطبة ممكن أن يكون عنده خطبية بس يقعد يخطب من الصبح بالليل يقول لك كلام يجمع به العامة، لكن الخاصة اللي هم عندهم عقليات وعندهم علم ما انت بيقوش حسن لك كلامه، خلاص حجج خطبية. طيب في النوع الثاني في الحجج، حجج برهانية اللي هو الأدلة، النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أدب الحجج البرهانية، وده بعد الإرادة اللي عنده صلى الله عليه وسلم. يبقى دي أنواع الحجج، حجج خطبية دي كانت النبي صلى الله عليه وسلم أعظم عجبية، حجج برهانية، حجج شعرية النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شاعر ولكن كان يقول الشعر وربما أخطأ فيه، وحجج سفسطائية دي عندي غيرنا، حجج السفسطائية اللي هي قلب الحقائق، كانت حجج اللي عند العلمانيين وعند الإعلاميين وعند غيرها إنه ممكن يعمل موسى فرعون وفرعون موسى بقلب الحقائق، تقول ده الشمس مشرقة لك فيه إيه الدليل وجود الشمس؟ ده مش الشمس دي، زي إن دي شمس ده القمر، بس ده صورة تانية للقمر وما شابه. فدي الحجج السفسطائية اللي هي إبطال الحقائق. قال وأنصحهم للأمة، يعني هو يذكر هذا عشان يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم عنده القدرة الكاملة والإرادة التامة، وقد اجتمع حقه، وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم أو كمال علمه وكمال القدرة وكمال الإرادة، كمال العلم وكمال القدرة وكمال الإرادة، يبقى لابد أن يجب إيه معلولها اللي هو الفعل بقى، فعل الخارجي، لأن دي مراتب الخلق، مراتب الخلق العلم والقدرة والإرادة، مراتب الخلق أو مراتب الإيجاد أو مراتب الوجود كلها، فكمان العلم وكمان القدرة وكمان الإرادة. فلو إنسان زعم إنه عنده مصدق بس تيجي تكلمه في الصلاة لا يترك تارك للصلاة، فتكلمه في الصلاة يقول لك أنا عارف كويس جدا، يبقى عنده كمان علمه وعنده كمان قدرة إنه مستطيع، حتى لو مش مستطيع لو كان يعني كسيحا هيصلي وهو جالس، لو كان مريضا هيصلي وهو نايم، فعنده قدرة وعنده كمان علم وما يصليش، يبقى المشكلة هنا فين؟ في الإرادة، ما فيش إرادة جازمة. لكن قد يكون عنده يعني عزم خطرات كده، وهذا لا ينفعه حتى تكون إرادة جازمة. ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله اللي هو المعلومات بتاعته، يبقى الكمال ده لابد ان يكمل ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اكمل الناس علما واكمل الناس قدرا واكمل الناس اراده، يبقى لابد ان تكون كلامه وافعاله اكمل الفعل. في باب الاسماء والصفات، في باب الايمان في الله والعقيده في الله وفي غيرها من ابواب. وانما يدخل النقص من نقص علمه، وانما يدخل النقص اما من نقص علمه، واما من نقص عجزه عن بيان علمه، واما لعدم ارادته البيان. ده كلام عظيم جدا هذا الكلام، لان يا اخواننا خلي بالكم من حته هامه جدا ذكرها شيخ الاسلام رحمه الله في الجزء اللي طبع من كتاب الجواب الاعتراضات المصريه، لما تكلم على ان حديث الاحاد يفيد العلم، حديث عدد لا تلقطهم بالقبول كحديث صحيح يفيد العلم، وذكر ان ده مذهب الأئمة ومذهب السلف من الصحابة والتابعين، ومذهب إسحاق ومذهب التابعين ومذهب غيرهم من الأئمة المتبعين. ولما ذكر ان ابن الصلاح قال كده، قال هذا القول، قاله من جهة الدليل، قال ولم يكن يعرف مذاهب العلماء ليتقوى بها. طبعا ابن الصلاح كده فالدنيا هاجت عليه، لكنه قالوا من جهة الدليل ولم يكن يعرف من جهة مذاهب العلماء أيضا. ثم ذكر شيخ الإسلام في الموضع ده كلام عظيم جدا، هو نفس المعنى ده، ذكر إن مراتب العلوم، قال فالعلم شيء، العلم نفسه شيء، والاستدلال عليه شيء آخر، الاستدلال عليه شيء آخر، ودفع الشبهات عنه شيء ثالث، وبيانه للناس شيء رابع. انا قلت انا ما قلتش بترتبه، العلم شيء والاستدلال عليه شيء والمنافعه واظهاره شيء ثالث ورد الشبهات شيء اخر شيء رابع يعني. فالانسان قد يكون عنده علم ولكن الاستدلال عليه، الاستدلال انه يقول ودليل العلم شيء، خدم الحال، والاستدلال عليه شيء، والاستدلال عليه شيء، ورد الشبهات شيء آخر، والاستدلال عليه يبقى هو الاستدلال عليه بإظهاره، نعم يبقى ثلاثة، استغفر الله، نعم، ورد الشبهات شيء آخر. يقول كده شيخ الإسلام، لأن يقول لك ممكن يكون بعض الناس كابن الصلاح رحمه الله مثال صدناه يعلم أن الحق أن حديث الأحد اللي تقته الأمة من قبول بيفيد اليقين، لكن ما كانش عنده الأدلة على أو لم يروى مذاهب العلماء في هذا، يبقى كان علمه يعني عنده قصور في العلم من ناحية معرفته بمذاهب العلماء. كذلك هو ليس عنده علم كامل في معرفة مذاهب العلماء، يبقى ده قصور من حديث. كذلك بالباب أولى بقى من الجهة الثانية، لا يستطيع أن يرد يجيب على شبهات الناس، يقول طب ما يلزم كذا ويلزم كذا وإنك بدعت قول وإني وإني وإني. فإذا لما يكون المخلوق كرسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المخلوقين صلى الله عليه وسلم، أكمل الناس في العلم وأكمل الناس في القدرة وأكمل الناس في الإرادة، لابد أن يكون علمه وبيانه أكمل في إيه؟ في كل شيء. وضحت كده؟ والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم والغاية في كمال الإرادة، إرادة البلاغ المبين والغاية في القدرة على البلاغ المبين. ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد، يجب لا تخلف. طب لو تخلف يبقى إذن هنا في خطأ في حاجة. لو تأكدنا أن العلم ما فيهوش خطر، يبقى في خطر فين؟ في الإرادة، فيش إرادة صحيحة. هذا الكلام يجعل الإنسان ينفعه في الدعوة، ينفعه في الدعوة مع الناس، التعليلات التي يتعلل بها الناس أو يتعلل هو نفسه بها، يعني نحن نتعلل تعليلات في عدم الاستقامة بأشياء، سواء كانت أشياء من الواجبات أو أشياء في المستحبات، نتعلل بأشياء. لو كان إرادتنا جازمة على الفعل لوجب وجود الفعل، لابد لا تخلف. الإرادة الجازمة ووجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد. فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، لابد أن يقول حصل به مراد عشان له، وإلا الحجة ما قد قمت على الناس، لأن بإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص انقطع الإعذار، لأن الإعذار العذاب ينقطع بإرسال الرسل. أول هم همين كما يقول الإمام أحمد، هم قطرات وهم إرادة. هم الإرادة ده أظن ابن تيمية، يعني الهم أعم من الإرادة. الإرادة جزء، الإرادة الجازمة جزء من الهم. في هم خطرات، يعني في إرادة خطرات. لذلك الأحاديث اللي وردت، الحديث اللي وردت في إعطاء الأجر لهم على الفعل المقصود بإيه؟ هم الإرادة، أو إعطاء السيئة على الهم، هم الإرادة أيضا. يعني من هم بحسنة ولم يعمل كل من كتبت له حسنا كاملا، مقصودنا الإرادة، الإرادة الجازمة. ومن هم بسيئة كتبت له سيئة، مقصود برضو الإرادة الجازمة. فالسمام لا، طب لو تركها لله، لذلك ورد في الحديث ولم يفعلها، طب إن لم يفعلها من جراء الله، إنما تركها من جراء، في الحديث الصحيح تركها من جراء يعني لله، يعني هم أن يزني، المقصود أنه أراد أن يزني فيسعى للزنا. وده اللي بينه ابن تيمية رحمه الله في كتبه، بيقول لو إنسان بيحب امرأة يبقى في إرادة تمه اللي إيه؟ إنه بيحبها. بيقول فيظفر منها بمستطاع أن يصفر به، يستطيع أن يلمسها يلمس، يستطيع أن يقبلها يقبلها، يستطيع. قال فلو تمكن منها أفر به، نسأل الله العفو والعافية. فإن في إرادة جازمة لازم يجي اللي بيحب إنسان من البشر، تجده يجيب له كتاب، مش عارف يجيب له هدية، مش عارف يروح له يزوره، لكن قاعد بعيد كده يقول أنا أحبه. الكلام ده مش معروف من جهة البشر، هتقول ما في حب صامت وفي مش، لا بها. على الأقل هيمشي حوالين بيت، أمره على الديار، ديار ليلى، وقبره ذا الجدارة وذا الجدارة، يعني لأن عنده إرادة كاملة بحب ليلى، فترتب مش عارف يصفر بليلى، فبيقبل بيت ليلى عما يتمسح في الجدار. نسأل الله العفو والعافية، نسأل السلامة، نسأل أن نرزقنا كمال العقل وكمال الدين. فالشاهد إن إن إن إن الإرادة الجازمة هذه هو محل الإثاب والعقاب. وده معنى لما نفهم هذا هتحل إشكالات كثيرة في الفقه، هيفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفهما فالخطوة المقتول في النار. طب وأنا عملت حاجة، اللي مات ما عملش حاجة، اللي مات عمل حاجة؟ لا عمل. الإرادة ما هو ده أكبر دليل على قاعدة ابن تيمية، أكبر دليل على قاعدة ابن تيمية. إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. المقتول أقول لك مقتول عمل إيه؟ ده ظلم، حاشا لله، أعوذ بالله، لا ظلم بلا قاضي له. زي كده مبين كان أحرص على قتل أخيه في بقية الحديث. فيعني إيه؟ يعني لم يحو، ده معنى كلام ابن تيمية، إن هو لذلك من فهم هذا فهم الأدلة، ومن فهم إن كلام الإمام ابن تيمية هيعلم إن كلامه هو بقى إمام. عشان كده يعني أنت لم لا تلتفت لإمام كبير بعد الأئمة الأربعة كالتفاتك لابن تيمية. هو ابن تيمية يعني إيه؟ لذلك أنا تعجبت من الشيخ أبو زهرة رحمة الله عليه لما عمل كتب عن الأئمة الأربعة، تراجم ليهم، ثم جاء عمل كتاب ابن تيمية. فطبعا عمل كتب عن الأئمة، الأئمة إزاي دي أم، عشان دول أئمة مذاهب، مذاهب ضالة ومذاهب كفرية، بس أئمة كبار في كفرية، في كفر مذاهبهم يعني أقصد. لكن بعد الأئمة الأربعة احنا عندي أهل السنة لما ما وجدش اللي يعمل ابن تيمية، عمل ابن حزم. عشان ابن حزم امام المذهب الظاهري، يعني ابن حزم والامام الحقيقي المذهب الظاهري داوود، يعني ايه ايادي على المذهب الظاهري قليله، لكن ايادي ابن حزم هي اللي كبيره على المذهب الظاهري. فلما تقرا هذا الكتاب هتتعجب ما شاء الله على النور اللي فتح على الشيخ ابو زهره في هذا الكتاب. فابن تيميه رحمه الله القواعد اللي قالها هذه وذكرها اخذها من النصوص، وفهم النصوص فهما جيدا، فبدأ إيه؟ عارف التأويل وفقه فيها فذكر ما قال. فليتأمل الحديث القاتل والمقتول يعرف معنى القاعدة التي ذكرها ابن تيمية، إن القدرة التامة مع الإرادة الجازمة توجب المفعول. طب ما وجدش المفعول هيكتب له، يعني خرج إنسان عشان يصلي فمات، يقينا مكتوب بالصلاة، تقسم بالله إن هو كده كتب له أجر العشاء اللي خارج ليه، لأنه خلاص اللي استطاع أن يفعله فعله، استطاع أن يقدر يفعل إيه؟ أن يخرج إلى الصلاة، توضأ وخرج إلى الصلاة فأدركه الموت، كتب له حديث قاتل مات نفس، يعني كتاب لكل حق قبضته بليك الرحمة، رغم أنه ما عملش حاجة، جعل بس ينوق بصدره. فهو ده قدرة تم الإرادة، لا لابد أن الإرادة يتبعها بعض الفعل، فما ينفعش واحد يقول ان ربنا رب قلوب ويبعد متنبل تنبل لا يفعل شيء. ده كلام ده باطل مش موجود في لا موجود في العقل ولا موجود في الشرع. الراجل اللي كان احرص على قتل اخيه هو عايز يضربه بالسيف او عايز يضربه بالتاني بالنار فواحد من وراء ضرب او هو نفسه اللي بيقاتل معاه عجله بها فالاثنين واثنين وقعوا في كبائر اثنين ارتكبوا كبيره من الكبائر في النار نسأل الله العفو والعافيه فاذا لذلك هو الاثابه والعقابه الاثابه والعقاب على الاراده هذه. لذلك يا اخواننا الكلام ده برضو مش هيعصر علينا التكليف لكن يخلي الانسان لا يخادع نفسه. الانسان لو قال يعني بعض اهل العلم كان يقول انو الخير وان لم تفعله دي مقوله عظيمه جدا مقوله عظيمه بس مقوله مجمله يعني محتاجة ان تبين بيانا صحيحا. بمعنى نقول انو الخير وان لم تفعله المقصود بالنيه هنا الاراده الجازمه. الاراده الجازمه لابد ان يعقبها الفعل. هو عشان خاطر من نام وينو قيام الليل كتب له قيام الليل غلبته عينه كتب له قيام الليل وكان له صدقة من الله. هو أصلا لن يستطيع أن ينوي قيام الليل إلا إذا كان يقوم الليل ولا يستطيع أن ينوي صيام الاثنين والخميس إلا إذا كان يصوم. بعدين لما صام الاثنين والخميس يقول هذا النهار 13 هذا أنا بصوم 13 يبقى يكتب له الاثنين مش أنت شيك النية لا عشان خاطر لو كان الإرادة الجازمة هو العقاب والإثابة على الإرادة. وده معنى ويفهم لو فهمنا هذا هنفهم كلام العلماء لما قالوا نية الله أبلغ من عمله إلا الإرادة الجازمة أبلغ من عمله. ليه؟ لأن دي على الإثابة ودي على العقاب نية الله أبلغ من عمله. أنا بس وقفت عند هذه النقطة كل هذا الوقوف لأن هذه المسألة مما ابتلينا به في عصرنا هذا. لأن هناك أناس تأثروا بلوثة الإرجاء. لوثة الإرجاء يعني مع الأسف الشديد من لم يقع في عصرنا الحديث طبعا الكلام ده من زمن من القرن الثالث عشر والرابع العشر الهجري ومع الأسف من لم يقع في الإرجاء الصحيح فأثيب بدخانه. فدخان الإرجاء لما جه عند الناس كثيرين من الدعاء والعلماء وغيرهم افترضوا ان يكون الانسان عنده علم وقدرة وارادة وما فعلش فحكموا على من قال لا اله الا الله انه من المسلمين وان لم يصلي ولم يصم ولم يفعل فعلا من افعال الاسلام. هم خلاف الاجماع لان العمل لازم من لوازم الايمان او ركن من اركان الايمان لازم من اللوازم يعني لازم أن تسلم لله يعني تستسلم لله من لازم هذا أن تعمل لله. يستحيل الإنسان يستسلم لله ويجلس حياته ما يعبدش الله يستحيل. لكن لما لم يفهم هؤلاء تلقى القواعد النفيسة والغالية من القواعد العقدية والفقهية واللغوية كمان والعقلية لما يفهموها افترض ان الانسان ممكن يسلم ويبقى مسلم واسمه مسلم كويس جدا ويجلس حياته لا يصلي ويجلس حياته لا يصوم ويجلس حياته لا يزكي. حتى ان بعضهم ذكر ان هو لما هيقول لا اله الا الله فده عمل يبقى النطق عمل. ده كلام شبابه وده كان من رواه الحديث وكان مدلسا وكان الامام احمد لا يروي عنه. ولما سئل الإمام أحمد لما لا تروى عنه قال لقد قال في الإيمان قولة لم يقل مثل أحد قط إذا تكلم عمل. فمع الأسف بعض المعاصرين قال كده قال إن يعني الإمام ابن تيمية ذكر إن العمل من لوازم الإيمان وإني وكلام الأدلة كثيرة وكيت قال خلاص هو لما نطق بلسانه وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله هو كده عمل. نسأل الله العافية. طبعا ده هذا في غاية الخذلان نسأل السلامة والعفو والعافية من الإرجاء والمرجعين. قال والإرادة الجازمة يجب وجود المراد لابد القدرة التامة مع الإرادة الجازمة يجب وجود المراد. فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان وما أراده من البيان هو مطابقة لعلمه. يعني وده شيء خلي بالكم وده معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم اكمل الناس علما اكمل الناس اراده اكمل الناس بيانا. انت ممكن تبقى عايز تبين ودي مشكله المتحورين او المتناظرين او اي اثنين او مشكله العالم مع اتباعي او الاتباع مع شيخهم وما شابه، ان العالم ممكن يكون عنده اشياء عايز يوصلها بس مش قادر، ما عندوش من البيان والبلاغه لكن عند النبي صلى الله عليه وسلم لابد من ارادته الجازمه اللي محلها القلب يخرج البيان اللي موجود في البيان. احنا قلنا البيان اللي موجود في البنان او فين او في اللسان. لابد عند النبي ان البيان اللي قاله من لسانه اللي هو الاحاديث النبويه الشريفه لابد ان يكون موافقا تماما للايه، للعلم، العلم الشريف النبوي الالهي، العلم الشريف اللي الله تعالى علمه النبي صلى الله عليه وسلم. وده معنى كلام المصنف رحمه الله بيقول: وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك هو أكمل العلوم، فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص. اللي هو جاب لك بقى كل حاجة، جاب العلم وجاب القوة وجاب الإيه؟ الإرادة، الحرص، الإرادة، أعلم بذلك منه أو أكمل بيانا أو أحرص على هدى الخلق منه اللي هو الإرادة، فهو من الملحدين، فعلا من الملحدين. استحيل، مفيش مؤمن يظن كده أبدا. طبعا الأشعار أو غيرهم لا يقولون هذا، يعني حاشاهم من يقولها، لا هم لا يقولون بكده، لكن ده بيسمون دليل الزامي، الدليل الزامي. هنقول طيب خلاص، حيث أنتم تقولوا الكلام ده يلزمكم أن تقولوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات اللي قالها: يعجب ربك، يضحك ربك، يضع الجبار حتى يضع الجبار رجله في النار فتقول حسبي حسبي قط قط. فهو من الملحدين لا من المؤمنين. والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيلهم السلف، ومن سلك سبيل السلف الصالح هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة. طبعا الكلام ده كله مقرر، احنا كنا في المقدمة على سبيل الاستقامة، لأن الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين لهم ثم الذين لهم ثم الذين الأخرى، أن الله اصطفى هؤلاء الصحب القرب لصحبة نبيه ولنشر الدعوة، وكلام ابن مسعود معروف وغيره معروف. يبقى إذن صح السلف الصالح. وطبعا الكلام ده احنا شايفينه عملي، الكلام ده ما نقولوش إيه؟ لا نقول ده حجج خطبية، صح؟ طب نرجع بقى الحجج البرهانية، ننظر لإيه؟ لأثار هؤلاء. نقلوا جميع الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقلوا عنه كل شيء، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم نقلنا عنه كل شيء، وجاهدوا من أجل معرفة حديث واحد. وجابر بن عبد الله لما عرف إن قعد الصحابة عنده حديثة في الشهر من الشام للمدينة عشان يعرف الحديث، وجم التابعون عملوا الصور المذهلة لجمع العلم وتعلم العلم الشيء، يعني لا تكاد تصدق، وتكاد تخليك تفهم قوله تعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا تظن أن المقصود بالذكر هو القرآن، ده فهم قاصر، قاصر للغاية، بل إن المقصود بالذكر الإسلام. فالله تعالى حافظ الإسلام، الإسلام قائم على القرآن وعلى السنة وعلى كلام الأئمة، قواعدهم اللي فيها حفظ القرآن وفي حفظ السنة، فحفظت كتب الجرح والتعديل وكتب الرجال محفوظة بالأسانيد. حد يقدر يزود على كتاب ابن معين حرف؟ أو حد يقدر يزود على على على على على, على أي كتاب حرف واحد؟ أبدا. نقول له هات المخطوطات وهات وهات. بل إحنا لما بنشك اللي بيعمل في هذا العلم الشريف وعد هو بيقرأ يقول الكلام ده شكله فيه، نراجع المخطوطات. أبدا. طب والإسلام محفوظ بتاني باللغة، كتب اللغة محفوظة بالأسانيد الصحيحة إلى أن أصبحت رجادة في الكتب، والمخطوطات موجودة، وأشعار العرب موجودة، أشعار الجاهلية وأشعار الإسلام. ولما حاول طه حسين أنه يطعن في الأشعار الجاهلية يقول ده منحولة، قامت الدنيا ولم تقعد، وقيد الله له الرفعي. قال له طب خلاص، هات أسانيد الكلام ده. لو قال لو إن واحد أخطأ وحط بيت للمتنبي مش في ديوانه، فضلا عن اشعار الجاهليه عنتره ولا غيره، اقل واحد بيفهم في الشعر وفي اللغه اقول له فين الكلام ده؟ مش موجود في ديوانه، ليس موجودا في ديوانه، وهاتوا الاسانيد بتاعه هذا. يبقى اذا الله حفظ الله الذكر بحفظه اللي هو الاسلام، بحفظه القران وحفظه السنه وحفظه كلام الائمه وحفظه اللغه، لغه العرب، فكل هذا محفوظ. وده من كمال الدين. ولو أوكل الله إلينا حفظ الدين لضيعنا كما ضيعت بنو إسرائيل. إذا كنا كان ده كان من ضمن الشبهات اللي يثيرها بعض البلة، يقولون لماذا أوكل الله حفظ الدين اليهودي أو الدين النصراني إلى الأحبار والرهبان، وأوكل وهو سبحانه حفظ الإسلام؟ لأن سبحانه وتعالى لم يقدر، ده قدر كوني، لم يقود لحكم بالغة. الحكمة إن الإسلام هو الدين الخاطئ، وان الاسلام يبقى فيه كمالات جميع ايه رسالات البشر، فلما سبحانه وتعالى قدر ان الدين الاسلامي يكون الدين الخاطب خلاص، او كان حفظ الى الرهبان ابتلاء واختبارا لهم فضيعوه، ومن رحمته سبحانه وتعالى هو تكفل بحفظ الانسان فصار محفوظا، والى يوم الى ان يرث الله الارض ومن عليها، وكلما حاول ملحد او حد ان يطعن في الاسلام قام له الايه يعيش له الجهابذه يدافعون عنه. فما اقول هذا بقى من الحجج البرهانيه، ان دول كانوا اكمل الناس من دول اللي حفظوا الاسلام، حفظوا القران وكتبوه ونسخوه في المصاحف وحفظوا السنن ودونوها وهكذا، ثم اخذها عنهم ايه من بعدهم. قال اما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاثة. وبعد ما تكلم شيخ الاسلام، احنا تكلمنا عن ان ما تكلم في صلب الحموية هيتكلم عن ثلاث طوائف. الطوائف الاولى هو اهل السنة والجماعة، وبعدين اهل التأويل واهل التخييل، مش كده؟ طيب، فقال اما المنحرفون عن طريقهم اي عن طريق اهل السنة فهم ثلاث طوائف: اهل التخييل واهل التأويل واهل التجهيل. اهل التخييل هم الفلاسفة، واهل التأويل الأشعرة ومن سلك طريقهم، واهل التجهيل هم الايه المفوضة. المفوضة اللي هو مع الأسف هذا المذهب ينسبه الجهال الى اهل السنة، يظنون ان ايه امروها كما جاءت يعني التفويض، ويظنون ده مذهب اهل السنة، لكن مذهب اهل السنة لا يفوضوا ولكن يثبتوا المعنى ولكن يفوضوا الكيف. قال فأهل التخييل هم الفلاسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف. ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف، المحقق طبعا هو متصوف مش متفقين، لأنه ما أثبته هو الصحيح. من سلك سبيلهم من متكلم، في حقيقة الأمر هذه المسألة لا يعرفها كثير من الناس. لا لا مش ما هي وهي بيقول هم قال أهل التخيل هم الفلاسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف. بيقول في جيم وعين زيادة ومتفقها. نعم أنا ظنيت بدل متصوف ومتفقها. المتكلم بعض المتكلمين جنحوا جدا إلى الفلسفة، مع الأسف جنحوا جدا الفلسفة، بحيث أن أصبح غيروا دين الأشعري نفسه. يعني دي الأشعرية القديمة لم تكن مثل الأشعرية الموجودة عليها اليوم، اللي هي دي اللي موجودة عليها اليوم دي أشعرية الرازي. الرازي ومع الأسف شديد قرأ كتبه، وقرأ بالذات كتاب الأربعين وكتاب تأسيس التقديس، علم أن الرازي جنح إلى الفلسفة جنوحا كاملا، دخل في حضن الفلاسفة، فجاب العقائد اللي عنده. لذلك هتعجب على ان الأشعرة قبل الرازي كلهم كانوا بيثبتوا اليد لله سبحانه وتعالى، وكانوا يثبتون الاستواء، كانوا بهيئه كلام الشيخ الاستواء، كانوا بس هو الشراطه، واجيب لكم تفصيل كلامه في دار التعارض في الجزء الثامن فيما على ما اذكر، أو لا استغفر الله، في الجزء الثاني أو الجزء الثالث، إن الأشعرية كانوا يثبتون 15 صفة لله تبارك وتعالى. مين اللي خلاهم يثبتوا السبعة؟ من أول الجويني هو يعني الجويني، وبعدين الراس الجويني خلاهم من 15 لسبعة. لكن اللي جنح إلى الفلاسفة بقوة شديدة جدا أكثر من الجويني الراسي. فلذلك ده معنى كلامه متكلم، يبقى المقصود بها لو عملنا تعليق بالمقصود المتكلمين الرازي بقى ومن نحى ومن سلك سبيله، زي الأصفهاني في عقيدته، وإن كانت مختصرة جدا، عقيدة مختصرة على عقيدة الأشعرية، وشيخ الإسلام رحمه الله شرحها شرحا عجيبا من أعظم كتب شيخ الإسلام، شرح الأصفهاني شرح كبير في مجلدين، وهي مطبوعة حاليا في مجلد واحد كبير حوالي 1000 صفحة أو أكثر، بيّن فيها أن الأصفهاني مش على طريقة الرازي، اللي هي طريقة مين؟ الفلاسفة. فمعنى كلام المصنف رحمه الله من متكلم يعني الرازي والأصفهاني ومن مشى على طريقته، ومتصوف طبعا المتصوفة اللي جنحوا إلى الفلسفة، لا عشان ابن تسعين ننسيت 20، لأن الفلاسفة الإسلام كما يسمونهم نوعين، فلاسفة الرافضة دول اثنين، أشهرهم اثنين يعني، ابن رشد وابن سينا، وفلاسفة الصوفية ابن تسعين والفارابي، دول أشهرهم مرضى، في غيرهم، ابن تسعين والفارابي. أنا أظن المحقق لا ينتهي. نعم. فإنهم يقولون إن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل الحقائق. خلي بالكم ليس ما هي تخيل، وده كلام يعني ربنا يثبت عقولنا. يعني عندهم لوسة فعلا من يعني لوسة قريبة من الجنان. قالوا إن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل للحقائق. ليه طب للحقائق؟ تخيل دي مش حقيقة ولا حاجة، يقضي في يوم آخر. خلي بالك ليه؟ لو ما قلتكش إن في للعامة، عامة الناس، لحقوق الخطبية، يعني النبي يجيب إيه؟ بحقوق الخطبية مش حقوق برهانية. ما الحقوق الخطبية البرهانية عند مين؟ عند الفيلسوف عدو الله، عدو الله هو اللي عنده حقوق برهانية. لكن الرسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد الرسل عنده حقوق خطبية بس، يخيل فيه الحق بالباطل. الجمهور الناس لا يصح منهم انهم ايه، خلي بالكم اوعى تزن احسن لك تخش النار، هو لا في نار ولا في غير. فلكن بقى اخيل له كده لان عمي لازم تعمل له الجام، لابد ان ترجمه، فترجمه بايه؟ الرسل يلجموه بايه؟ يلجموه بهذا، نسأل الله العافيه. فده معنى كلامه. قال فانهم يقولون ان ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من امر الايمان بالله واليوم الاخر انما هو تخيل للحقائق لينتفع به الجمهور هم العوام، لأنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح الحقائق. لا بين حق ولا هذا الخلق، نسأل الله العافية، ولا بين لا بين حق ولا هذا خلق ولا أوضح الحقائق، نسأل الله السلام والعافية والعافية. ثم هم قسمين، منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه. من اللي علمها؟ الفيلسوف. في منهم ما يكونوا إيه؟ أقل وقاحة شوية، يعني يكون في الصفقة أقل. ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، يعني الفلاسفة الإلهية علموها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وده سبب قاعدتهم الباطلة إن الولي أعظم من النبي. ليه؟ مش بقالوا إيه؟ ومنهم من يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه. صفقه شديده جدا وتبجح بالكذب عجيب جدا، نسال الله العافيه، نسال الله. لكن الوالي او الفيلسوف او غيره عرفوا الكلام ده كله. وهذه مقاله غلاه الملحدين من الفلاسفه والباطنيه، باطنيه الشيعه وباطنيه الصوفيه. باطنيه نوعين، باطنيه الشيعه اللي هم ائمتهم احنا قلناهم، ومين اللي فضحهم؟ ابن رشد، ابن سينا نفسه. ابن سينا نفسه في كتبه انطقه الله الذي انطق كل شيء، فكتب كده، كتب بقى كلام مبين حقيقة نفسه، وان هم ملاحدة في الباطن وفي الظاهر ايه، في الظاهر متشرعة، عشان الناس ما يكفرهمش يرعبوا ويذبحوهم، ولكن في حقيقة الامر هم ملاحدة. وكيت وكيت ابن رشد، ابن رشد جاب عليهم مباشرة، ابن رشد الحفيد لام ابن سينا جدا وقال له انت باعترافك ان احنا باطنية مكنت منا العواب، فاحنا كنا في سر والامور كانت مسطوره، فلما ذكرت حقيقتنا حقيقتنا ايه فضحنا، نسال الله العفو والعافيه. ومنهم من يقول بل الرسول علمها. يبقى اذا هم ايه الفلاسفه نفسهم لهم قولين، ان الرسول ما علمش وان دول اشد الناس صفاقه وفي اقل صفاقه. قالوا ان الرسول ما علمها ايش، لكن الوالي والفيلسوف غيره علمها. ومنهم من يقول بل الرسول علمها لكن لم يبينها. لم يبينها ليه؟ عشان ده الاصلح للعامه، يعني اتهموا ان النبي باطني صلى الله عليه وسلم. يعني الباطنيه روحنا احنا متاسين بالنبي صلى الله عليه وسلم، لان هم قرروا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس حقائق ان ربنا له عين وله وجه وله جسد ولا استغفر الله وله ذات وله ذات وله صاف. قالوا عشان خاطر العامه لا يفهمون الا كده اصلا، فعشان كده النبي قالوا بالاشياء دي. طيب طب هل النبي كان يعرف الكلام ده ولا ما يعرفوش؟ اه كانوا يعرفوا، في ناس قالوا ما يعرفوش، اللي قالوا ما يعرفوش ما يعرفوش وقالوا لا ما قالوش ده عشان باطني. والعياذ بالله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بل الرسول علمها لكن لم يبينها، وانما تكلم بما يناقضها، تكلم بما يناقضها. خلي بالكوا هذا الكلام هو ليه مذكوره للشيخ ايضا عشان يرد على مذاهب الناس في تاويل اسماء الصفات فيهم اهل كذا واهل كذا واهل كذا. وايضا ده يلزم الاشاعره بوجه او باخر لان قولهم لم يقولوا بمقتضى الكتاب والسنه في الاسماء والصفات كانهم عايزين يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم علم الحق ولم يقوله بل قال بنقيضه طول حياته. هما بيقولوا ان النبي كان عارف ان ربنا سبحانه وتعالى ليس مستوى على عرش. طب ازاي النبي صلى الله عليه وسلم من اول موضوع لحد ما لحق برفق الاعلى ما قالش ولا كلمه خلاف ما ذكر؟ يبقى علم الحق وقال بخلاف يعني ايه؟ هم وافقوا الاشاعره في هذا ولا شعر وقوم بهذا واراد من الخلق فهم ما يناقضها. طب ليه؟ لان مصلحه الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. قال عشان مصلحة الايه؟ مصلحة العامة في كده. العام ما يبقاش عنده مصلحة الا في كده، يعرف ان ربنا سبحانه يشبه الخلق نسأل الله العافية. ويقول هؤلاء يجب على الرسول ان يدعو الناس الى اعتقاد التجسيم مع انه باطل. طبعا بيعتبروا ان اثبات الاسماء والصفات تجسيم. قالوا خلاص يبقى يجب على الرسول ان يدعوه للتجسيم وان كان باطلا. والى اعتقاد معاد الابدان مع انه باطل. طبعا بيقولوا ما فيش حش في الاجساد، لكن في حش في الايه؟ الارواح. ويخبرهم بأن الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل. هي في روح هتأكل ولا تشرب؟ وهم أصلا كمان ممرور العقل، يعني عندهم اللي هو مرض المرة اللي صاحبه يتعرى ويجري في الطرقات، لأن الروح دي مش ماشية كده وخلاص. هم مش عارفين عن الروح. الروح لابد أن لها صعود ولها نزول ولها كذا ولها كذا، ولما تخش في, في, في, في الطير يبقى الطير ده هو نفس صاحبه، هو صاحب الطير زي أهل الجنة أرواحهم في جوف طائر، فأصبح خلاص أصبح بقى الشهيد الفن هو طائر في الجنة وما شابه. يعني هم مسألة الرواح يعني لأنهم والعزب بل قلوبهم في غمرة من هذا نسأل الله العافية. ويقول يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل والاعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل، لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريقة التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. يعني يكفي من كذب سماعه كما تقول العرب. على فكرة شكرا، دي نفس اعتقاد اعتقادات المديرين المتصنط، نفس اعتقاد صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح. لو تفتكر احنا ذكرنا الكلام ده في احد الدروس، بس لا اذكر متى، لما ذكرت ان المجمع اللي بيسموه المجمع المقدس في روما لما دخل قسطنطين النصرانية دي كانت بداية المصايب، لان ده مكان الفلاسفة، مكان ارسطو كان هناك وافلاطون الشيخ ارسطو او استاذ ارسطو. فلما قسطنطين دخل في النصرانية دي كانت بداية الوبال، حولها من دين توحيد الى دين شرك، لان هو كان وثنية كان يعبد الاصنام. فانتوا عارفين ان الاصنام اللي كانت موجودة في روما فكان يعبد الأصنام. فلما دخلوا قال لهم بقى حكاية موضوع أم الإله، هو دخل عليهم أم الإله وموضوع اتصال بالمسيح بالأرض وموضوع كذا وموضوع كذا وموضوع كذا، والفلاسفة يعبدوا إيه في المسألة من قديم كده فعلا. ومش من عجب أن الأشياء دي تدخل عند هؤلاء، لكن من العجب أن الأشياء دي تتصرف إلى ديننا الحق نسأل الله العافية. لذلك الحمد لله وقف لها الأئمة بالمرصاد في حاله بينها وبين دخول عقيدتنا، فأصبحت دي من العقائد الباطلة المعروفة، معروف الباطنية ومعروف مذاهبه ومعروف كذا ومعروف مذاهبه وكذا. اللي بيقول لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريقة التي تتضمن الكذب مصلحة العباد. ثم أن هؤلاء لابد أن يقولوا هذا الكلام لأتباعهم النصارى. ليه؟ لأن عندهم تناقضات شديدة جدا، عشان يثبت لك التلاتة واحد والواحد تلاتة يستحيل. والنصارى مجمعين على حاجتين زي ما أنت عارف، مجمعين على على على التثليث وعلى أن إيه؟ أن أن أن على الذبح والفداء، إن عيسى نزل يذبح لتكفير خطية بني آدم، ده هو ماله. فهم دول الحاجتين المجمعين عليهم، إن بعضهم يقول لك لا احنا ما بنقولش احنا بالشرك، احنا بنقول بالتوحيد، فده بيضحكوا بيه على الناس. فهم لم يجمعوا إلا على مسألة التثليث وعلى مسألة الفداء. أما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها. يقرها يعني يقول في صلاة وفي صيام، يجريها يعني يجريها مجرى التأويل الباطني برضه، يقول مثلا المقصود بالصلاة مثلا التسبيح، المقصود بالصيام مثلا حبس النفسي، المقصود بالحج انك تشفت وهاجر تروح فين. ومنهم من يجريها، يجري هذا المجرى ويقول انما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة، يعني الخاصة من أفجر الناس. يبقى خلي بالكم بقى، النخب السياسية اللي موجودة حاليا من سلفهم الفلاسفة حقيقة. إن شوف حضرتك قال إيه، أما الأعمال، أعمال الجوارح يقصد يعني، فمنهم من يجريها مجرى هذا التأويل، ومنهم من يقرها. طب اللي بيقرها يقول ده مش موجودة دي للعوام، أما الخواص ما لهمش أعمال، الخواص دول مجرمين فسقة، فجر، كفر، أي حاجة، ما لهمش دعوة بأي حاجة، لا عليهم لا صلاة ولا صيام ولا أي حاجة، نخب يعني. نعم نعم. أما الأعمال فمنهم من يقرها، يعني يقول بمقتضاه، ومنهم من يجريها هذا المغرى، ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة، وهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. أما أهل التأويل، نقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.